إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارينية أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبيّن أن الخلاف بين أهل القبلة نشب في توحيد الأسماء والصفات، وذكر أن أهل القبلة يعني المسلمين متفقون فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإنما يريد بذلك ما اتفقوا عليه من التسليم بذلك من أنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر للأمر إلا الله، وهذا هو توحيد الربوبية، ولم يقع فيه نزاع. ولعله يقصد بالاتفاق في توحيد الألوهية أنه لا ينازع أحد في وجوب صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وإنما يقع الخلل عند التطبيق، فيصرف كثير من الناس كثيرا من العبادات الظاهرة والباطنة لغير الله تبارك وتعالى. وأما أهل القبلة الذين يحكم لهم بالإسلام فقد وقع بينهم كثير من الاختلاف في باب الأسماء والصفات وفي توحيد الأسماء والصفات. قال: إنه قد وقع الخلاف في ذلك وصاروا إلى ستة أقسام. ثم ذكر أن السلف رحمة الله عليهم إنما يأخذون ما ورد من نصوص الصفات مع فهم المعنى الذي دلت عليه تلك النصوص من الكتاب والسنة على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، ويقطعون الطمع عن معرفة الكيفية. فقال رحمه الله: إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف. وليعلم أن طريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم. ثم ذكر القسم الثاني. القسم الأول هم السلف، القسم الثاني أجروا النصوص على ظاهرها، وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين. قالوا إن لله يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا، هؤلاء هم الممثلة. فالقسم الأول هم السلف، آمنوا بنصوص الصفات في الكتاب والسنة، قالوا المعنى معلوم والكيف مجهول، فقطعوا الطمع عن معرفة الكيفية، وتفويضهم إنما هو في الكيفية وحدها لا في المعنى، فيثبتون المعنى الذي دلت عليه ظواهر النصوص من الكتاب والسنة معنى يليق بالله تبارك وتعالى، له الكمال كله، وله سبحانه وتعالى صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. قالوا أما الكيفية فنقطع الطمع عن معرفتها، فيفوضون الكيفية، وأما المعنى فمكشوف ظاهر. هذا قسم، وهم الفائزون المفلحون. والقسم الثاني هم الممثلة الذين أجروا النصوص على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء الممثلة ضالون بلا شك، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه، وأين التراب من رب الأرباب. وهم أيضا أي الممثلة متناقضون، لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة، ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها، والصفات على قدر الذوات. هؤلاء الممثلة جعلوا صفات الله تبارك وتعالى كصفات المخلوقين. وإذا سألتهم وهل ذاته تعالى كذوات المخلوقين، قالوا حاشا لله، بل ذاته ليس كمثلها ذات. فيقال لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، فإن الصفة إنما تكون على قدر الذات. هذا أمر يقر به كل عاقل، هو أمر بدهي أن الصفة على قدر الذات. قال المصنف رحمه الله: أرأيت رجل البعير ورجل الذرة؟ الذرة واحدة الذر، وهي النمل الأحمر الصغير. أرأيت رجل البعير ورجل الفيل ورجل الذرة، هل تتماثل تلك الأرجل؟ هل رجل كرجل كرجل؟ قال: الجواب لا تتماثل، بين رجل البعير ورجل الذرة فرق عظيم جدا. إذا قال قائل: عندي رجل جمل، وقال الآخر: عندي رجل ذرة وهي النملة الدقيقة، هل يفهم أحد من الناس آتاه الله ذروا من العقل أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول وأن الرجل كالرجل؟ الجواب لا، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، فاختلفت الصفات. فإذا قلت رجل النملة، رجل الذرة، وقلت رجل الإنسان، وقلت رجل الفيل، وقلت رجل البعير، فهم السامع الصفة على قدر الذات، وفرق بين رجل الذرة ورجل الإنسان ورجل الفيل ورجل البعير، لأن الصفة تكون على قدر الذات. مثال آخر: قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة، ولكن هل قوة كقوة؟ هل قوة الفيل كقوة النملة؟ هذه لا تتماثل، لأن قوة الذرة ضعيفة تعجز عن شيء يسير، ولكن الفيل تساعده قوته على حمل أشياء عظيمة. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن نفسه: بل يداه مبسوطتان، أو قال جل وعلا: لما خلقت بيدي، هل يمكن لعاقل أن يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق؟ إنما تكون الصفة على قدر الموصوف، فتكون الصفة على قدر الذات. وإذا لم تثبت أنت الصفات متماثلة مع اختلاف الذوات، وهذا في المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ إذا قلت رجل الذرة ليست كرجل الإنسان، ليست كرجل البعير، ليست كرجل الفيل، مع أنها تشترك كلها في أنها مخلوقات، كلها مخلوقة، ومع ذلك ثبت التفاوت بين صفاتها لاختلاف ذواتها، فكيف بمن ليس كمثله شيء؟ فإذا لا يمكن أن يكون هنالك تشابه ولا تماثل من أي وجه يكون، وكيف يمكن ذلك؟ والله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره مما لا ينفع ولا يضر، فسووا المخلوق مع عجزه بالخالق العظيم الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء المشركون. وفي الآية، آية الزمر، دليل على إثبات القبضة واليمين والطي لله رب العالمين كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها، ونبعث فيه، أي في يوم القيامة، الخلق على هيئة خلقنا لهم أول مرة عند البعث كما ولدتهم أمهاتهم، ذلك وعد الله الذي لا يتخلف، وعدنا بذلك وعدا حقا علينا إنا كنا فاعلين ما نعد به. الإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة ويطوي الصحيفة على ما كتب فيها بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطغوا واحدة من السماوات؟ إذن هؤلاء الممثلة ضالون، لم يقدروا الله حق قدره. وهل هم كافرون بذلك التمثيل عندما مثلوا الله بخلقه؟ الجواب نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وجاء إنسان يقول بل مثله شيء، فإذا نفى الله التمثيل وجاء هذا فقال لا بل أثبت التمثيل، فهذا يكون قد كذب الخبر، تكذيب خبر الله تبارك وتعالى كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي هو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. أخرج ذلك اللالكائي في أصول الاعتقاد والذهبي في مختصر العلوم، وصححه الذهبي وتابعه على التصحيح الألباني. فهذا الأثر عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري صحيح، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. إذن هؤلاء ضالون، أي الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، وهم كفار أيضا. ومن هذا ما ذكره الشارح رحمه الله أن بعض الناس أخبره كتابة بخبر بعض الأفلام الكرتونية التي تنشر في التلفاز وغيره، وأخبره أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر ذي لحية طويلة عملاق فوق السماوات وفوق السحاب يسخر الرياح ويعمل ما يريد. قال الحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا في أول تمييزه فسوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت، إلا أن يشاء ربي شيئا. وقد جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا في الصحيحين. اللهم إلا أن يقيض الله له من ينتشله من هذه الورطة، لأنه انطبعت في ذهنه أن هذه صورة الله وأن الله على هذه الصورة فمثلوا الله بخلقه. قال ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها، لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة قال البشعة، وهذه صفة كاشفة، لأنه لا يعقل أن يفهم أنه إذا مثل الله بصورة لا تستبشع بصورة غير بشعة أن ذلك يكون جائزا، فهذه صفة كاشفة. قال لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله. وهذا كثير ليس عند الأطفال وحده، وإنما فيما يخرجه الكفار أيضا فيما يتعلق بالأدب اليوناني القديم وبغيره من الآداب الوثنية، فإنهم يخرجون صورا من رجال ونساء تكون شائعة مشوهة أو لا تكون، ويقولون هذه آلهة الأوليمب زيوس وأتباعه من أولئك الآلهة الذين يحكمون على قمة جبل الأوليمب، وبينهم من الشرور والسفاح وما يقع من الزنا بين تلك الآلهة المدعاة والبشر كما هو معلوم، فإن أم أخيل كما في الإلياذة كانت من الآلهة وأبوه كان من البشر إلى غير ذلك من تلك الخرافات، ولكنهم يعرضون وسيدون وإله البحر عندهم يجعلون صورة هنالك على الأمواج، ما صوت رهيب، هذا صوت إله البحر عندهم. تنطبع هذه الأشياء في الذهنية المسلمة بصورة من الصور وقد لا تخرج منها قط حتى الممات. فعلى الإنسان أن يحذر، وإذا كان سلفنا كابن سيرين وغيره رحمة الله عليهم لا يسمعون من المبتدعة ولا نصف كلم ولا آية، فكيف بالمسلمين؟ شبيبة وشيبة يقبلون على سماع أمثال تلك الأمور وهم يقولون عندنا من الإيمان واليقين ما يدفع الشبهات ويرد الشك. حاشا، بل إن الإنسان لا يأمن. فمحمد بن سيرين لما جاءه رجل من المبتدعة وأراد أن يكلم جعل أصبعيه في أذنيه فقال قل له سأتلو عليه آية من كتاب الله، قال ولا آية ولا كلمة، حتى انصرف الرجل. فرودع ابن سيرين رحمه الله لما لم تسمع منه الآية، قال أخشى أن يقرأها فيصرفها عن وجهها فيستقر ذلك في قلبي فأهلك. يحوط دينه ويرعى قلبه ويحافظ على يقينه، وأما أن تدع الصغار نهبا لذلك الغزو يهدم العقيدة في نفس الصغير ويطبع فيها عقائد أهل الكفر على هذا النحو الوثني الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعلى غيره من الأنحاء. فما أكثر الصور التي يتسلل بعرضها أهل الباطل والكفر إلى قلوب المسلمين صغارا وكبارا من أجل أن يصيروا غير مسلمين. انظروا إلى أعداء الله، يقول الشيخ كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري في الناس سريان النار في الفحم وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر بها. الواجب علينا نحن المسلمين أن نكون حذرين يقظين وأن نعلم أن بلاد المسلمين مستهدفة، ولا تظنوا أن ديار المسلمين تغزى بجحافل العدو ودباباته وصواريخه فقط لهدم الديار وقتل البشر، بل الغزو في حقيقته هو هذا، والغزو المشكل الذي يدخل على الناس من حيث لا يشعرون. والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه، لكن بعد مدة يرتاح إليه ويألفه ويكون كأنه أمر عادي، وهذا من خطورة رؤية المنكر لأن العين تألفه بعد حين فلا تنكره. ولذلك في المجتمعات النظيفة إذا رؤي منكر استنكرته النفوس ونفرت من مرتكبه، وأما إذا ألفت العين والنفس ذلك فإنها لا تنكره وتمر عليه مرور اللئام لمرور الكرام، لأن الكريم إذا مر بمنكر أنكره. ولكن إذا ما ألف الإنسان المنكر سماعا ورؤية ومعايشة ومباشرة وواقعا فإنه لا يعده منكرا أصلا، فتصير السنة بدعة وتصير البدعة سنة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال إنما أعالج أمرا شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير واستقر في النفوس حتى إذا ما غير قيل غيرت السنة فصارت السنة بدعة وصارت البدعة سنة. فينبغي علينا أن نرعى الأطفال وأن نحذر من أمثال تلك الأمور وأن نجنبهم رؤية أشباه تلك المناظر التي فيها من الحيود عن دين الله تبارك وتعالى ما الله به عليم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أهل الجزيرة بأوامر أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا متفق عليه، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وهذا رواه أحمد ومسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج أجسادهم فإنه يكون قد أمر أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. إذن يقول المصنف رحمه الله هذه الجملة جملة معترضة بالنسبة للدرس، سببها الاستطراد على مسألة المماثلة، القسم الثاني الممثلة الذين مثلوا الله بخلق، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. قال لكنها مع اعتراضها مع أنها جملة اعتراضية، إلا أنها جملة مهمة جدا. اشترك هذان القسمان يعني السلف والممثلة في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترقا، فافترقت الممثلة عن السلف في أن السلف أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، وقطعوا الطمع عن معرفة الكيفية مع إثبات المعنى، وأما الممثلة فقد أجروا النصوص على وجه التمثيل بالمخلوقات، ففرقان عظيم شتان ما بينهما، بين السلف والممثلة الذين مثلوا الله بخلقه كما بين الجنة والنار، لا أقول كما بين السماء والأرض، بل بينهما كما بين الجنة والنار. القسم الثالث، الأول السلف، الثاني الممثلة، الثالث من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم، هؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يعلمون الكتاب أماني ولا يعرفون، أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة، ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة، أميون ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون التوراة وما فيها من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة. فهؤلاء أيضا عن القسم الثالث يقولون عن الذين أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، يقولون هؤلاء لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقولون هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلف لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأما هم يعنون أنفسهم فهم أهل العلم والحكمة، قالوا طريقتنا أعلم وأحكم، وهذا باطل كما مر. وهؤلاء يجرون النصوص على خلاف الظاهر إلى معان عينوها بعقولهم. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا بل استولى على العرش، يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله قوته أو نعمته أو قدرته، وجه الله قالوا ثوابه، محبة الله قالوا ثوابه، غضب الله انتقامه، وهكذا. فأولوا وحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا لأن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل، وإذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. يقال لهم إذا كان الأمر كما قلتم فإننا نقول لماذا يتكلم الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا؟ الصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب، ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله، والثالث يقول هذا جائز في حق الله. وتقول لهم أيضا لماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها، يعني يقول الرحمن على العرش استوى، وإياكم أن تثبتوا الاستواء، سبحان الله، فيتكلموا بكلام وينهانا سبحانه وتعالى عن الأخذ بظاهره، هل هذا إلا تعمية؟ وهو خلاف البيان الذي قال الله فيه يريد الله ليبين لكم، وقال جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا، لماذا يجعل الأمر موكولا إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم؟ قالوا عندما طرح هذا السؤال، يعني لماذا هم يقولون هذه الظواهر غير مرادة، فكلمنا الله تبارك وتعالى في نصوص الصفات وكذلك في أحاديث الصفات، كلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام لا يراد ظاهره، فقال قولا وأراد غيره مما لا يدل عليه الله. فلما قيل لهم ولماذا كان ذلك كذلك، قالوا لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص عن معناه الظاهر إلى معناه المراد، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف ولم تتعب، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد، ويحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. هذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب كما يقولون، سبحان الله. أيضيع الله أصلا عظيما بالتحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا نحن بالتعب؟ ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان، لا هذه قاعدة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يتعبون أنفسهم بغير سبب، قاصدين الثواب فلا يثابون. التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان. قال على سبيل المثال، لو قال قائل: الناس الآن يحجون على الطائرة وعلى السيارة، أما أنا فسأحج على حمار أعرج، أركبه تارة وأسوقه تارة وأقوده تارة وتارة، أقعد أنا وهو حتى نصل إلى مكة، لأن فيه تعبا عظيما وأجرا كبيرا. هل يؤجر الإنسان على هذا؟ الجواب لا يؤجر، لأن هذا التعب إنما حصل لك باختيارك أنت، هذا إنما وقع بسبب اختيارك أنت. كالرجل الذي كان يدور في الطاحون مع الحمار من الصباح إلى المساء، لا يحمل على عنقه وكتفيه نيرة، وإنما هو يدور مع الحمار يسليه، فإذا جاء أوان الغروب ذهب يتوضأ وقال: اللهم أعنا يا رب العالمين واكتب لنا الأجر عندك يا كريم. أي أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل أن يأخذ بما ينفعه وأن يدع ما لا ينفعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس، قائما في الشمس لا يستطيل ولا يقعد، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل رضي الله عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وأن يصوم وألا يتكلم، فنذر أشياء: أن يقوم ولا يقعد، وأن يقوم في الشمس لا يستظل، وأن يصمت لا يتكلم، وأن يصوم. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بما ينفعه، الحديث في الصحيح، وليتم صومه. وأما قيامه في الشمس ضاحيا لا يستظل، وأما قيامه بغير قعود، وأما صمته بغير كلام، فما فائدة هذا له؟ فأمره بأن يترك ما لا فائدة فيه، وأن يكف عن إتعاب نفسه، وأن يتم ما أخذ به مما ينفعه وهو الصيام، وليتم صومه. قال ربنا جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهؤلاء لا شك أنهم مخطئون، ضالون، مرتكبون لضلالين، يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم. فقولهم إن الله لم يرد كذا، يعني من ظواهر النصوص، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقولون لم يرد الاستواء، هذا قول على الله بلا علم، إذ كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه، وما الدليل على أنه لم يرد؟ فهذا قول على الله بلا علم، فهذا ضلال. وضلال آخر أنهم قالوا: بل أراد كذا، فقالوا: لم يرد كذا، هذا ضلال، وأراد كذا، هذا ضلال. قالوا: لم يرد الاستواء، هذا ضلال، وإنما أراد الاستيلاء، هذا ضلال آخر، وهو قول على الله بلا علم، لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا لاحتمالات كثيرة، فما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات؟ إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر. الظاهر: الرحمن على العرش استوى، على عرشه سبحانه وتعالى، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. نعلم معنى الاستواء ونجهل الكيفية ونقطع الطمع عن معرفتها ولا نسأل عن ذلك، فالسؤال عن الكيفية بدعة، كما قال مالك وشيخه ربيعة رحمهما الله تعالى. إذا انتفت إرادة الظاهر وأن الاستواء غير مراد، يقولون الظاهر غير مراد، قولهم هذا ضلال، لأنه قول على الله بلا علم. ثم قالوا: والمراد، وهذا ضلال آخر وقول على الله بلا علم مرة أخرى، والمراد الاستيلاء. إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر، لأن الاستواء حينئذ يخالف الظاهر، استواء مخالفة للظاهر، لا تدل على الاستواء الذي يعلم بقواعد اللغة الشريفة ومدلولات ألفاظها. فبقي ما يخالف الظاهر قابلا لاحتمالات كثيرة، يقبل هذا الاحتمال وهذا الاحتمال وهذا الاحتمال. ما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين وهو الاستيلاء هو المراد دون غيره من الاحتمالات؟ فإذا قالوا بضلالين. طوائف أهل التعطيل واقعون في محاذير خالفوا طريق السلف، عطلوا النصوص عن المراد بها، حرفوها إلى معان غير مرادة بها، عطلوا الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، فناقضت طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوا. يقال لكل واحد من أولئك المعطلة في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. وتقول له في جانب النفي: انفي ما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. فحينئذ سيكون عابدا للعدم. القول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، إجراءا للنصوص على ظواهرها على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا يتبين بأصلين: الأصل الأول أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض أن تقول له القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، لا يستطيع أحد من المعطلة أن ينفي الإرادة عن الله، لأن الواقع والحس والمشاهدة كل ذلك يكذبه، فلم يستطيعوا مع حرصهم على نفي صفات ربنا أن ينفوا صفة الإرادة عن الله. لماذا؟ لأن صفة الإرادة هذه تخصص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. يعني الإنسان في الرحم يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى، مشكلا وغير مشكل، ويمكن أن يكون أبيض وأن يكون أصفر وأن يكون أحمر وأن يكون أسود. يمكن أن يكون بعد عندما يخرج إلى الدنيا طويلا، ويمكن أن يكون قصيرا، يمكن أن يكون بدينا ويمكن أن يكون نحيفا، يمكن أن يكون أصلع ويمكن أن يكون جم الوفر، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. ولكن لا تجد اثنين على هيئة واحدة ولو كان من التوائم المتماثلة التي نتجت من انقسام النطفة الأمشاج الزيجوت التي تكون من بويضة واحدة وحيوان منوي واحد ثم ينقسم هذا بأمر الله تبارك وتعالى إلى توأمين متماثلين، ومع ذلك لا يتماثلان في كل شيء. ما الذي خصص جعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا بدينا وهذا نحيفا وهذا وهذا وهذا، ثم جعل السماء والأرض وجعل الأنهار والبحار والجبال والسهول والقفار وجعل الحيوانات والحشرات والطيور والدواب أجناسا وألوانا متنوعات، هذا التنوع دليل على صفة الإرادة لا ينكر، فأثبتوا الإرادة لله وأنكروا ما وراء ذلك. فيقال لهم: الأمر قريب، إما أن تثبتوا ما نفوتموه كما أثبتتم الإرادة، وإما أن تنفوا الإرادة. فحينئذ يتهمكم الناس بالجنون. كيف؟ انظر: يثبت حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب. فإذا قيل له: ما الغضب عندك؟ يقول: إرادة الانتقام، أو هو الانتقام نفسه، ولا يتصف الله تبارك وتعالى بصفة الغضب. ويؤول يقول: حتى لا نقع في التشبيه، في تشبيه الله بخلقه، يقال: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزم التمثيل أيضا. فإما أن تنفي الإرادة وإما أن تثبت الغضب، وإلا كنت متناقضا. إن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزم أي التمثيل، فإثبات الغضب لا يستلزم التمثيل أيضا، لأن القول في بعض الصفات كالقول في سائرها، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات. باب واحد، فما تقول في هذه الصفة التي تثبتها تقوله في الصفة الأخرى التي تنفيها، وإلا كنت متناقض. إن قال، وقد قيل له يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع، إن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق. إذا قال هذا قلنا له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قلنا له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه التي قلتم عنها هي إرادة المخلوق أما إرادة الله فتليق به، قلنا له والغضب بالمعنى الذي قلت أنت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته، وإلا كان متناقضا. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائرها. فإذا أثبت له صفة واحدة أثبتنا له بعدئذ بقية الصفات، وإلا كان متناقضا، وإلا لزمه أن ينفي ما أثبت كما نفى ما نفى، وإلا كان متناقضا. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، هذا أصل مهم. وأصل ثان أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها، يمثل الصفات أو ينفي الصفات أصلا، يقول ليس لله صفات سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ينفون عن الله كماله سبحان الله. فيقال لمن يقر بذات الله لا يستطيع أن يقول أنفي ذات الله، فإذا هو عابد للعدم ليس له معبود. فيقال لمن يقر بذات الله ويمثل في صفات أو ينفي صفات الله، نقول له هذا الأصل، القول في الصفات كالقول في الذات. فالأصل الأول، هذان الأصلان أصلهما الحبر الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية رحمه الله، وهما لا يدفعان، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات كما مر، والقول في الصفات كالقول في الذات. يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. يعني تقول للذي ينفي الصفات أو للذي يمثل صفات الله بصفات الخلق خشية أن يكون حينئذ واقعا فيما لا يليق بالله، فيقال للنافي وللممثل على السواء هل تؤمن بأن لله ذاتا؟ يقول نعم أؤمن بأن لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فنقول حسن فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات، فإن الصفة إنما تكون على قدر الذات، فإذا كانت الذات لا مثل لها فالصفة لا مثل لها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرد على الممثلة ليس كمثله شيء، ورد على النفاة المعطلة وهو السميع البصير، فأثبت الصفات لنفسه جل وعلا وهي صفات كمان. فيقال لمن ينفي الصفات خشية الوقوع في المماثلة، نقول لا نثبت لله تبارك وتعالى الصفات، ونقول للذي يمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، نقول هل تثبت لله ذاتا؟ يقول نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول حسن فأثبت لتلك الذات التي ليس كمثلها ذات أثبت لها صفات على قدرها، فتكون صفات ليس كمثلها صفات، وانتهي الأمر. هذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، يعني تجمعهم جميعا هكذا عزمة واحدة وتلقي بهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. يقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ يقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه، إذا قال هذا يقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته قلنا ونحن لا نعلم كيفية سوائه. فالقول في الصفات فرع عن الكلام والقول في الذات. إذا كنت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فكذلك الصفات، حينئذ يلزم أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وربيعة الرأي رحمهما الله تعالى، وقال ذلك غيرهما. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والخطب في ذلك سهل. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. لأن مالكا لما سئل رحمه الله قال هذا الكلام، الاستواء معلوم، معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله أي للاستواء معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فإذا قيد الاستواء بعلى دل على معنى العلو والاستقرار، فاستواء الله على عرشه علوه على عرشه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. والذي يقول الاستواء على العرش هو الاستيلاء على العرش، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يقول استوى، لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال هذا الكلام قد نسب إلى الأخطل النصراني ولم تصح نسبته إليه، ولو صحت نسبته إليه فتأخذ عقيدتك منه. ثم هو يتكلم عن استواء مخلوق، وأين التراب من رب الأرباب؟ ثم يقال له ما الحكمة في ذكر الاستواء على العرش؟ فإن الله مستول على كل شيء، إذن قل استوى على الشجر واستوى على الحجر واستوى على الجبال، يعني استولى. فلماذا خص الاستواء بالعرش إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ هو مستول على كل شيء، فلماذا خص الذكر هنا بالعرش تحديدا؟ لا جواب. يقال لهم أيضا الاستيلاء لا يكون إلا من بعد منازعة ومغالبة، وهل استولى أحد على العرش دون الله تبارك وتعالى فاستولى الله على العرش وأخذه رغما عنه؟ أي شيء هذا؟ فإذا بقي أن تأخذ الاستواء بمعناه اللغوي كما قال مالك رحمه الله، وكما فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، حتى قال مالك وشيخه ربيع الاستواء معلوم، يعني معروف في اللغة، وهو مقيد هاهنا بعلى بهذا الحرف استوى على، كما في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت واستقررت أنت ومن معك على السفينة، وأيضا لتستوى على ظهوره، يعني تعلو وتستقر على ظهر الدابة التي تركبها، ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم إذا استويتم عليه، علوتم عليها واستقررتم عليه. مقيد لاستواءها هنا بعلى، فيدل على هذا لغة. فإذا ليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات، هذا شيء آخر. صفة العلو المطلق لله تبارك وتعالى تثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالحس وبالفطرة، ثابتة لله. علو الذات وعلو الصفة وعلو القدر وعلو القهر، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى، العلو المطلق. وأما الاستواء على العرش فهذه صفة أخرى، فإن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وعلوه عليه علوا خاصا يليق به. ثم نأخذ الأمر على حسب الموصوف، الرحمن على العرش استوى. يقولون لو أثبتنا الاستواء لمثلنا الله بخلقه، نقول كلامه يفيد هذا الكفر الذي تزعمون، فإن مماثلة الله بخلقه كفر، تشبيه الله بخلقه يدل عليه ظاهر النص، ظاهر القرآن يدل على الشرك والكفر والمماثلة والتشبيه. سبحان الله. شيء آخر، من العرب، من العقلاء أخذ الصفة على غير قيد موصوف به تلك الصفة. فإذا الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، أي بذات ربنا تبارك وتعالى. وأنت لا يمكن أن تعلم الشيء كيفية إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو بالخبر الصادق، وكل ذلك منتف في استواء ربنا على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية ولكنها مجهولة لنا، والإيمان به واجب، فلا نتنطع، هلك المتنطعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.